بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عمير بن هاني قال: حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا: رب اغفر لي غفر له. قال الوليد: أو قال: دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما يقوله إذا انتبه من النوم. إذا انتبه، إذا باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. باب ما يقول به، ما يقوله إذا انتبه من الليل، يعني أن الإنسان عندما يستيقظ من نومه فإنه يشرع له أن يدعو بأدعية، وقد ذكر جملة منها ابن ماجه رحمه الله، أولها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال إذا استيقظ. من تعار يعني من استيقظ، من استيقظ في من نومه يعني في الليل، فسواء كان ذلك الاستيقاظ من أول يعني في أثناء النوم أو في آخره عند انتهاء النوم، كل ذلك يقال له انتباه من النوم واستيقاظ، فيذكر الله عز وجل بهذا الذكر. ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش بعده؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا: رب اغفر لي. ثم دعا، يعني أتى بهذا الذكر، أتى بهذا الذكر الذي هو ذكر الله عز وجل واعتراف بألوهيته ووحدانيته وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، ثم ذلك يدعو ويطلب المغفرة من الله عز وجل، فالله تعالى يغفر له. يعني أنه قدم بين يدي هذا الدعاء الذي هو طلب المغفرة هذه الثناء على الله عز وجل بألوهيته وبتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، فإن طلب وإن دعا سأل المغفرة غفر له، وإن دعا استجيب له، وإن دعا استجيب له، وإن قام وتوضأ وصلى قبل صلاته. كل هذه فضائل تحصل لمن أتى بهذه الأذكار عند قيامه من النوم، سواء كان في أثناء نومه من الليل أو في أثناء أو في آخر نومه. قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذا توحيد الله عز وجل والاعتراف بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له. ثم ذكر الكلمات الأربع التي هي خير الكلام، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم أيضا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، التي هي كنز من كنوز الجنة، كما سبق أن مرت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا استغفر وطلب المغفرة بعد هذا الذكر والثناء على الله، فالله تعالى يغفر له. وإن دعا بدعوة استجيب له، وإن قام وتوضأ وصلى قبل صلاته. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو الملقب دحيم ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الوليد بن مسلم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عمير بن هانئ وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن جنادة بن أبي أمية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أخبره أنه كان يبيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من الليل سبحان الله رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان الله وبحمده ثم ذكر هذا الحديث عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأنه كان يبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الأحاديث في مسلم وفي غيره أنه يهيئ له وضوءه يعني أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه جاء في بعض طرق الحديث أنه قال يهيئ له وضوءه وهو الذي جاء في بعض الأحاديث أن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل قال أسألك مرافقك في الجنة قال عليك بكثرة السجود عليك بكثرة السجود فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه وهو من أهل الصفة وكان يسمعه الهوي يعني بعد ما يمضي وقت من الليل يعني يسمعه يقول سبحان الله رب العالمين يقول سبحان الله رب العالمين وفي بعض الروايات يسمعه يقول سمع الله لمن حمده يعني أنه كان يصلي أنه كان يصلي ويقول سبحان الله وبحمده ويقول سبحان الله وبحمده وهذا يدل على أن ذلك ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يقول عند انتباهه من النوم وهذا في أثنائه يعني في أثناء نومه يعني ليس هذا عند قيامه في آخر الليل وإنما كان في أثنائه لأنه قال الهوي من الليل يعني بعدما يمضي قسم منه أو وقت منه كان يسمعه يقول الحمد لله رب العالمين ويقول سبحان الله وبحمده ويقول سمع الله لمن حمده وقوله سمع الله لمن حمده يفيد بأنه كان يصلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام أخرج البخاري كذلك مفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتبه من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا انتبه من الليل إذا انتبه من الليل يعني وسواء كان ذلك في أثنائه بأن قام في أثناء الليل أو قام في آخره أو نام وقام في آخره إذا انتبه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور لأن الموت يطلق عليه النوم يطلق عليه موت ولأنه قال أحيانا بعدما أماتنا لأن هذه الحياة أي التي حصلت بعد النوم الذي هو أخو الموت وقد جاء في الحديث أن النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون فأطلق على الموت بأنه على النوم بأنه موت لأن الإنسان يفقد شعوره وإحساسه ولهذا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ لأنه غير مكلف فهو مرفوع عنه القلم في حال نومه الذي أحيانا بعدما أماتنا. وقد جاء في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت يعني التي شاء الله أن تموت في تلك النومة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى بأن تستيقظ وتبقى في الحياة إلى الأجل الذي يأتي فيه الموت، إلى الأجل الذي يأتي فيه الموت. وإليه النشور يعني البعث، الناس يبعثون من قبورهم ويعرضون على الله عز وجل ويحاسبهم على أعمالهم ويجدون ثوابها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة في حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد بات على طهور ثم تعار من الليل فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة إلا أعطاه. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال ما من عبد بات على طهور، وهذا يدل على أن استحباب النوم على طهور وعلى وضوء. من بات على طهور ثم تعار من الليل يعني استيقظ من الليل وانتبه من الليل فقال فسأل الله شيئا من أمر الدنيا أو أمر الآخرة إلا أعطاه، فسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، يعني أنه إذا انتبه من الليل وسأل الله عز وجل ما يريد من في دنياه وأخرى فإن الله عز وجل يعطيه ذلك. وقد مر في الحديث السابق أنه إذا طلب دعا بالمغفرة غفر له، وإن دعا وسأل أجيب يعني أجيبت دعوته. قال حدثنا علي بن محمد عن أبي الحسين هو صدوق خرجه البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حماد بن سلمة ثقة خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن أبي النجود وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب ورواياته في الصحيحين مقرون. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الخطأ والتدريس، كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ظبية، عن أبي ظبية وهو مقبول خرج البخاري المفرد وابو داود والنسائي بن ماجه. الحافظ بن حجر قال انه مقبول لكن في تهذيب التهذيب ليس في ترجمته شيئا من الجرح، بل كل ما فيه ثناء عليه وتوثيق. فيعني ذكر ابن حجر هنا بانه مقبول يعني لا يتفق مع ما ذكره في ترجمته من توثيقه والثناء عليه، لانه لم يذكر عنه شيئا يعني يقدح فيه، وإنما كل ما فيه ثناء عليه وتوثيق. هذا أبو ظبية هذا. وأما شهر بن حوشب فإنه قد تابعه ثابت بن أسلم البناني، وعلى هذا فالحديث يكون صحيحا. وذكر الحافظ الحجر هذا أنه مقبول لا يحتاج إلى متابعة هو في الحقيقة ثقة، يعني كما يتضح من ما ذكره الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب. عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. تعار استيقظ من الليل. نعم. لو أنه فعل ذلك قصدا بأن جعل ما ينبهه ليستيقظ ما في بس أبد، حتى لو جعل أقول له استيقظ سواء يعني بوجود منبه من أجل أنه يقوم أو أنه استيقظ بدون منبه، كل ذلك يقال له أنها استيقاظ. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الكرب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني هلال مولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ثم قال الدعاء عند الكرب، يعني عند الشدة وعند المصيبة والأمر الذي يهم الإنسان ويشغله ويكون في ضيق وشدة عظيمة. فيعني جاء في السنة أدعية عند ذلك، منها هذا الحديث الذي فيه عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أدعو بها عند الكرب: الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يعني الاعتراف بألوهية الله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. عبد العزيز هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن هلال مولى عمر بن عبد العزيز وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الخليفة رضي الله عنه ورحمه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. عن أمه أسماء بنت عميس. عن أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها أخرجه أصحاب الكتب. أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن جعفر هذا ابنها يروي عنها في هذا الحديث، وقد تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه ولد له محمد ابن أبي بكر، وهي اللي ولدت في ذي الحليفة في حجة الوداع كما جاء في الصحيحين. وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب ولدت له ابنين هما عون ويحيى. فهي تزوجها هؤلاء الثلاثة وولدت لهم. قال حدثنا علي أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. قال وكيع مرة: لا إله إلا الله فيها كلها. ثم ذكر هذا الدعاء عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، الحليم الكريم، الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله. هنا في الحديث قال سبحان الله في الثانية والثالثة: سبحان الله رب العرش الكريم، سبحان الله سبحان سبحان الله رب السماوات رب السماوات والأرض رب العرش العظيم رب العرش الكريم. وفي رواية أو في طريق من طريق وكيع أنه قال لا إله إلا الله في المواضع الثلاثة، يعني بدل ما كان التهليل في الأولى والتسبيح في الثانية والثالثة صارت الثلاثة كلها تهليل. وقد جاء ذلك في الصحيحين، وقد جاء في الصحيحين بذكر التهليل، بذكر التهليل في الجمل الثلاث. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله الحليم، الحليم الكريم، الحليم الكريم. وفي الصحيح في الصحيحين الحليم العظيم، يعني جاء في الصحيحين الحليم العظيم، وهنا قال الحليم الكريم. وفيهما يعني لا إله إلا الله رب العرش العظيم، ولا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن هشام صاحب الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة من دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي العالية وهو رياح رفيع الرياح رفيع الرياح مهران الرياحي رفيع بن مهران أيوة الرياح نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. نعم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث الذي قبله الله الله، هل فيه دليل على جواز ذكر الله باسمه المفرد؟ لا ليس فيه، لأن هنا الله الله ربي، يعني ما هو الله الله بس بدون شيء، الله الله ربي، لأن جاء يعني الخبر هو ربي، ليس يعني لأن فيه مبتدأ الخبر والثاني مؤكد للأول، والثاني مؤكد للأول، والخبر هو ربي لا أشك به شيئا. الحديث كذلك الآخر لا تقوم الساعة، نعم هذاك ما يدل على أن لا يقال، يعني معناه أن الله لا يذكر، ليس في ذكر لله عز وجل، ليس مقصود أنه يقال الله الله ذكرا، وإنما الله لا يذكر، لأن الساعة تقوم على شر الناس، يعني لا يذكر الله فيهم، لا يكون لله ذكر، ليس معنى ذلك أنهم يعني أنه هذا ذكر الله الله الذي أحدثه يعني بعض الناس المتأخرين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ثم ذكر الدعاء عندما يخرج من المنزل، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل، أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. سأل يعني هذه الأمور الأربعة، وسأل السلامة من أن يحصل له ظلم أو يحصل عليه جهل، واستعاذ لله من أن يحصل له الضلال والزلل والظلم والجهل، الجهل الذي هو التصرف الذي يعني لا يليق، والذي هو عمل الجهال، أعمال الجهال، يعني كون يحصل منه أو عليه ما يكون من هذا القبيل الذي هو من, من, من, من, من الجهل، والذي يحصل بسبب الجهل. اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم. أزل من الزلل يعني هو الخطأ، وأظلم يعني يظلم غيره، أو أظلم يظلمه غيره، أجهل يعني على غيره، أو يجهل أو يجهل علي يعني غيري يجهل علي، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. طيب في بعضها ليس الضلال غير الزلل، أنا يعني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، ما أدري ما أذكر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد، هو صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري أصحاب السنن. عن منصور، هو ابن معتمر ثقة، نعم أخرج أصحاب كتب. عن الشعبي، عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، التكلان على الله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله قال: بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، التكلان على الله، يعني فذكر بسم الله أولا، وقال بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله التي يعني هي من كنوز الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حول الإنسان في يعني في السلامة من شيء أو القدرة على شيء إلا بإقدار الله عز وجل وتمكينه منه، وكذلك التكلان على الله، التوكل على الله والالتجاء إلى الله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال عباد بن ماجة. نعم. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن حسين بن عطاء وهو ضعيف أخرج البخاري المفرد بن ماجة. نعم. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب إلا البخاري فإنه روى له مقرون. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. والحديث في إسناده ضعف لكن معناه صحيح لأنه جاء ما يدل عليه من ذكر التسمية والحوقلة والتوكل على الله عز وجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هارون بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال بسم الله قال هديت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت وإذا قال توكلت على الله قال كفيت قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي. قال حدثنا بعد الآخر يعني بعد الكفيت قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفي ووقي. ثم ذكر هذا الحديث هو بمعنى الحديث السابق الذي فيه ذكر البسملة وذكر الحوقلة وذكر التوكل على الله عز وجل وأن ملكان يعني يقولان كفيت هديت ووقيت وكفيت يعني هديت عند بسم الله ووقيت عند لا حول ولا قوة إلا بالله وكفيت عند التوكل على الله فيأتيه القرينان. قال فيلقاه قريناه فيلقاه قريناه قرينان يعني يعني قيل أن المقصود الحديث فيه ذكر قرينين وهما غير الملكين وإنما يعني هم يعني شياطين إما يعني شيطانان من الإنس أو شيطان من الجن أو شيطان من الإنس. والذي ثبت في صحيح مسلم أن كل مسلم معه قرين من الجن وقرين من الملائكة قرين من الجن وقرين من الملائكة وهنا ذكر قرينين فيمكن أن يكون أن مقصود به يعني قرين من الجن وقرين من الإنس أو قرينان من الجن فيقول ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي يعني أنه قال بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله يعني لا سبيل للشياطين عليه وقد هداه الله عز وجل ووقاه وكفاه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب عن هارون بن هارون وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه عن الأعرج عن أبي هريرة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب وهذا مثل الذي قبله فيه هذا الضعيف لكن فيه الأمور الثلاثة التي هي التسمية والحوقلة والتوكل على الله عز وجل وأنه يعني تحصل له الكفاية وقد جاء في بعض الأحاديث يعني غير هذا الحديث ذكر هذه الثلاثة الأشياء وأنه كفية وهدية ووقية فالحديث وإن كان الحديثان وإن كان في إسنادهما مقال إلا أنهما من حيث المتن صحيحان بوجود هذه الأمور الثلاثة التي هي التسمية والحوقلة والتوكل وتحصل له بذلك الهداية والوقاية والكفاية. قال رحمه الله تعالى باب ما يدعو به الرجل إذا دخل بيته. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. ثم ذكر ما يقوله عند دخول المنزل وهو أنه يسمي الله عز وجل، وقد ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان إذا دخل بيته نعم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، إذا دخل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، يعني سمى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم ولا عشاء، لأنه لا مبيت لأنه حصل الذكر عند الدخول، ولا عشاء لأنه حصل الذكر عند بدء الأكل. وإذا دخل ولم يسم الله قال أدركتم المبيت، وإذا أكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء، فهو عند ذكر الله عز وجل عند الدخول وعند الأكل يعني يسلم من الشيطان في المبيت والأكل، وإذا دخل ولم يسمي فإن الشيطان يقول لأتباعه أدركتم المبيت، لأنه لم يذكر الله عز وجل عند الدخول، وإذا أكل ولم يسمي فإنه يقول أدركتم المبيت والعشاء. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق في البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه عن أبي عاصم وهو ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب كتب، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب كتب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده ابن جبير وأبو الزبير وكلهما مدلس ولكنهما صرح في التحديث في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما يدعو به الرجل إذا سافر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية عن عاصم عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وقال عبد الرحيم يتعوذ إذا سافر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. زاد أبو معاوية فإذا رجع قال مثلها. ثم ذكر بعد ذلك يعني باب ما يقوله إذا سافر، يعني ما يدعو به عند سفره، ما يدعو به عند سفره. وذكر هذا الحديث عن الصحابي عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان يقول صلى الله عليه وسلم يقول وعن عبد الرحيم يتعوذ اللهم إذا سافر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني ما يحصل فيه من التعب وما يحصل فيه من الأمور التي فيها مشقة ويعني ضرر على الإنسان، وكآبة المنقلب يعني يكونه ينقلب إلى أهله وقد ولم يتحقق له ما يريد في سفره فيكون كئيبا حزينا، أو يصل إلى أهله فيجد ما يسوءه من حصول الأمراض فيهم أو من حصول وفاة أحد منهم فإنه يتألم لذلك، فيسأل الله عز وجل السلامة ومن كآبة المنقلب. والحور بعد الكور يعني النقص بعد الزيادة، النقص بعد الزيادة نعم، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يكون أنه يتعرض لدعوة مظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال، وسوء المنظر في الأهل والمال يعني كونه يعني يرى ما يسوءه في أهله وماله، يعني يرى شيئا يسوءه في نظره إلى أهله وإلى ماله، وهذا من جملة ما جاء في الحديث الصحيح أو جاء في هذا الحديث، جاء في الحديث الصحيح ذكر وعثاء السفر وكآبة المنقلب وكذلك سوء المنقلب في المال والأهل جاء في الحديث الطويل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطلعنا بعده. اللهم تصاحب في السفر الخليفة الأهل. اللهم نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يعني هذا الذي جاء في الحديث هو بعض ما جاء في الحديث المطول الذي فيه هذه الأذكار. قال حدثنا أبو بكر عن عبد الرحيم بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبي معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم وهو عاصم الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه المقدام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. فإن أمطر قال: اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة. وإن كشفه الله عز وجل ولم يمطر حمد الله على ذلك. ثم ذكر الدعاء عند رؤية السحاب والمطر. نعم. عند رؤية السحاب والمطر. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا كان في صلاة أنه يقطعها، ولكنه عندما يعني يسلم في أثنائها فإنه يعمل هذا العمل الذي هو كونه يستقبل السحاب ويقول: اللهم إنا نسألك نعوذ بك من شر ما أرسل به. اللهم نعوذ بك من شر ما أرسل به، لأنه قد يرسل بالعذاب، يرسل بالغرق ويرسل بالهدم ومن شر ما أرسل به. ويش فإن أمطر قال: اللهم سيبا نافعا. فإن أمطر نزل المطر قال: اللهم سيبا نافعا، في بعض الروايات صيبا نافعا، والمقصود من ذلك يعني الماء المنهمر الذي يكون فيه النفع للعباد والبلاد. وفسر السيب بأنه العطاء يعني كما في القاموس يعني والمطر هو عطاء من الله عز وجل إذا جعله نافعا، وقد يكون فيه الضرر بأن يكون فيه الغرق وفيه الهدم وفيه الهلاك. اللهم سيبا نافعا. وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك، أن ما حصل فيه ضرر أو ما ناله ضرر، لأنه سأل في الأول من شر ما أرسل به، يعني حمد الله لأنه حصلت السلامة له من الشر الذي يرسل به الصحابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح هو صدوق البخاري المفرد أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبيه المقدام وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن جده شريح وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا هنيئا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا هنيئا، يعني اجعله صيبا يعني ماء منهمرا فيه الخير وفيه البركة، وأن يكون هنيئا يعني يهنأ الناس به وينعم الناس به ويستفيد الناس به. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري تعليقا والترمذي ابن ماجه. نعم. عن الأوزاعي نعم. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن القاسم بن محمد وهو بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى مخيلة تلون وجهه وتغير ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه. قال فذكرت له عائشة بعض ما رأت منه فقال وما يدريك لعله كما قال قوم هود، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب تغير وتأثر ودخل وخرج فإذا أمطر سري عنه، يعني زال عنه ما كان يظهر عليه من التأثر. فقالت له عائشة في ذلك يعني أنك تكون كذا وكذا، فقال إن وما يدريك لعله كما قال قوم هود. نعم. وما يدريك لعله كما قال قوم هود، فلما رأه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا به وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإنه يرسل للرحمة ويرسل للعذاب، فكان يخشى أن يكون عذابا فإذا أمطر سري عنه وزال ذلك الشيء الذي كان يخافه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ العنبري ثقة خرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج ابن مالك بن عبد العزيز بن جريج ثقة خرج أصحاب الكتب. عن عطاء عطاء هو بن أبي رباح ثقة خرج أصحاب الكتب. عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن خالدة بن مصعب عن أبي يحيى عمرو بن دينار وليس بصاحب بن عيينة مولى آل الزبير عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجئه صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. ثم ذكر هذا باب ما يقال عند من رأى إذا نظر إلى أهل البلاء. إذا نظر إلى أهل البلاء يعني الذين أصيبوا في بلاء يعني في أجسادهم، ويستشعر نعمة الله عز وجل عليه وأنه عوفي مما حصل لهم، فيشكر الله عز وجل على ذلك ويثني عليه ويحمده وأن الله فضله على كثير من خلق تفضيلا، فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، يعني يقول ذلك سرا يعني لا يسمعه بحيث يعني يؤلمه ويؤثر ذلك فيه ويزيده بلاء على بلائه، وإنما يقول ذلك فيما بينه وبين نفسه مستشعرا نعمة الله عز وجل عليه وإفضاله عليه وسلامته من هذا الذي حصل لهذا المبتلى، فيحمد الله ويثني عليه إذ عافاه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ومنهم هذا الذي حصل له هذا البلاء الذي شاهده وعاينه وسأل الله السلامة منه والعافية. قال إلا لم يضره شيء عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان. عوفي من ذلك البلاء الذي قال فيه هذه المقالة والتي حمد الله عز وجل وأن فضله على كثير من خلق تفضيلا، والحديث في إسناده ضعف ولكنه جاء من طرق يعني يكون بها ثابتا، وإلا فإنه من هذا الطريق فيه متروك وفيه أيضا يعني ضعيف ضعيف. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن خارجة بن مصعب وهو متروك قال الترمذي بن ماجه نعم. عن أبي يحيى عمرو بن دينار وليس بصاحب بن عيينة مولى آل الزبير وهذا ضعيف قال الترمذي بن ماجه نعم. عن سالم عن ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر ثقة خلال أصحاب الكتب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال لما قال عمرو بن دينار وكان المعروف عند الإطلاق عمرو بن دينار المكي صاحب ابن عيينة الذي يروي عنه كثيرا وهما مكيان كثيرا ما يأتي في الأسانيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار وهذا مكي فهذا مكي وابن عيينة مكي وهو كثير الرواية عنه ولما كان مشهور بعمرو بن دينار هو المكي صاحب ابن عيينة أتى بهذا اللفظ الذي يبين أنه ليس هو حتى لا يظن أنه هو فقال وليس عمرو بن دينار صاحب ابن عيينة يعني وإنما هو مولى آل الزبير نعم مولى آل الزبير مولى آل الزبير يعني هذا عمرو بن دينار شخص آخر غير عمرو بن دينار المكي صاحب ابن عيينة وإنما هو عمرو بن دينار مولى آل الزبير وذاك ثقة أخرج أصحاب الكتب وهذا ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه نعم نعم وعن عن عن, عن سالم نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله من فجئه صاحب بلاء فجئه يعني فجئه فجئه يعني حصل له أنه رآه يعني اتفاقا أنه رآه اتفاقا يعني معناه أنه ظهر له إذا يعني ظهر له فجأة نعم يعني شرط أحيانا ربما يعني يرى هذا الرجل معروف يرى ليس بلازم ليس بلازم لكن يعني الشيء الذي يفجعه هو الذي يعني يصير فيه تأثر يعني وأما الشيء الذي يعني يكون يعني معه كثيرا فهذا وين قال فيه مثل هذا الكلام إلا أن ذاك الذي فجأه يعني أنه حصل له فجأة فيؤثر ذلك يعني عليه فيقول هذه المقالة ويأتي بهذا الذكر والحمد لله عز وجل على سلامته وعلى تفضيل الله عز وجل عليه وعلى كثير من خلقه. إذا رأى من هو مبتلى بمعصية أو ببدعة والله إذا قال ذلك لا شك أن هذا أعظم بلاء أقول هذا أعظم بلاء أعظم من بلاء الأجساد أقول البلاء في الدين أعظم من البلاء في الأجساد. يقول وهل له أن يجهر به تعزيرا إذا كان ما يترتب عليه مضرة يجهر به لكن كونه ينصح يعني كونه لا يجهر به وكونه ينصح أولى لأن هذا يعني قد ينفره لكن النصح أولى. أما أهل البدع الظاهرين الذين يعني هم أهل بدع لا إشكال في بدعهم وإذا ما يترتب على ذلك مضرة فله أن يقول ذلك وإن قال ذلك في نفسه يعني حتى لا يعرض نفسه ل يعني لضرر فلا بأس. هل يشرع الآن للشخص إذا رأى السحاب أن يتغير ويدخل ويخرج ويصنع كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع أم أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان لا شك أنه يتأثر لكن يكون يدخل ويخرج لا يفعل هذا أن يكون الإنسان يعني الرسول سمع على هذا وحصل يعني من فعله لكن ليس من ذلك الإنسان يعني إذا حصل يدخل ويخرج وإنما لا شك أنه يعني يخاف ويسأل الله عز وجل السلامة وأن لا يجعله عذاب وأن يجعله نافعا غير ضار. يقول أرجو توضيح ما معنى ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته. أنا قلت أنه إذا كان يصلي فإذا كان في دعاء اللي هو الصلاة اللغوية فإنه يترك الشيء الذي هو يدعو به ويدعو بهذا الدعاء، وإن كان مقصود بالصلاة الشرعية فليس مع ذلك أنه يقطعها، ولكنه إذا فرغ منها وقبل أن يبدأ بصلاة أخرى إذا كان يصلي عدة تسليمات فإذا سلم وقد رأى السحاب يعني يدعو بهذا الدعاء ويرجع إلى صلاته. يقول إذا نسي الرجل ذكر الله عند الدخول فهل يسن له أن يخرج من بيت ثم يعود ليذكر اسم الله؟ لا لا يخرج، ولكنه يذكر الله عز وجل ويحصل المقصود. هل يجوز أن يقال عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خامس الخلفاء الراشدين؟ ليس هذا مستقيم، لا يستقيم، لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي، والصحابة خير من التابعين، عمر بن عبد العزيز تابعي ومعاوية يعني صحابي، وكل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين، ولكنه خليفة عادل وإمام مشهور، ولكن لا يقال أنه هو الخامس ويتجاوز معاوية. يقول جرت العادة في بلادنا إذا أردنا السفر في سيارة الأجرة يقال لرجل ممن يرى عليه أثر طلب العلم أن يدعو بهذا الدعاء دعاء السفر قبل انطلاق السيارة، فهل يجوز هذا الدعاء بلغتنا؟ لأن كثير من الركاب لا يفهم شيئا من هذا الدعاء. كونه يعني يكون في واحد منهم يعني أي واحد منهم يحفظ هذا الدعاء فيأتي به والناس يعني يتابعونه لا بأس بذلك، وإذا كانوا يعلمونه فإنهم يدعون، أقول يدعون، كل واحد يدعو بنفسه، وإن كانوا لا يدعون فإنهم يدعون معه. قل رجل وجد لقطة فلم يعرفها بل انتفع بها من أول يوم وهو عالم بأحكام اللقطة، ثم بعد سنين أحس بالذنب وأراد تدارك الأمر، فكيف يعمل؟ عليه أن يتصدق بها عن صاحبها، يتصدق بهذا المقدار عن صاحبه، يتصدق بهذا المقدار عن صاحبه. السؤال الثاني يقول لي أخ اشترى سيارة بالتقسيط الربوي، فما حكم استعمالي أنا لهذه السيارة أو الركوب معه؟ ما في بأس كونك تركب معه، ولكن عليك أنك تنصحه ألا يعود لمثل ذلك، وأن يتوب إلى الله عز وجل لما قد حصل، وكونه يستعملها هو أو أنت تركب معه لا بأس بذلك. يقول أنا رجل عامي سمعت شريطا لخطيب مشهور قال فيه إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص، وأما إيمان الأنبياء فيزيد ولا ينقص، هل هذا الكلام صحيح؟ أعد. يقول هذا الخطيب إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص وإيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص. قد يكون صحيحا، لأن الملائكة هم معصومون يعني مفطرون على الطاعة، ولا يعني تحصل منهم المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الملائكة هذا شأنهم، يعني لا يحصل منهم إلا الاستسلام والانقياد، ما يحصل منهم شيء خلاف ذلك. وأما الأنبياء لا شك أن كل ما يعملون إنما هو زيادة في كمالهم، هم أكمل الناس، وكل ما يعملونه من خير هو زيادة في كمالهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم حتى تتفطر قدماه وقالت له عائشة كيف تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يقول هذه الأدية التي وردت عند النوم هل هي خاصة بنوم الليل أم عامة كذلك نوم النهار؟ الذي يظهر هذه الأذكار التي عند النوم أو عند الاستيقاظ من النوم يعني هي جاءت في نوم الليل، ومن كان في عمل في الليل يعني يكون فيه منتبها ونومه في النهار، ف فهذا يعني يكون ذلك النهار الذي ينام فيه هو الليل بالنسبة له، حيث أن يعني نهاره ليل وليله نهار، لأنه لا ينام بالليل لأنه عمله بالليل ونومه بالنهار. فإذا حصل ذلك في النهار فإنه مثل من يكون نومه في الليل هذا نومه في النهار، فيأتي بهذه الأذكار. وأما إذا لم يكن كذلك وإنما ينام في الليل وينام في النهار فنوم الليل واضح الأدلة جاءت فيه. وأما كونه يقولها في النهار يحتمل أن يكون أن كونه يعني أنه يقولها في النهار لأنه نوم وحصل فيه الموت والحياة بعد الموت، وجاء ذكر الليل لأن الغالب أن الناس ينامون في الليل وأن نومهم في الليل، وقد يكون له وجه، وقد يكون ما جاء من التنصيص على أن ذلك في الليل أنه يكون يعني هذا ذكر يعني خاص في الليل. في هذا لا أستطيع أن أجزم بشيء، ولكن من كان نومه ليل ونهار ونهاره ليل بمعنى أنه يعمل في الليل كله وينام في النهار، ونومه نصيبه من النوم نوم في النهار ولا نصيبه من الليل من النوم في الليل، فهذا واضح أنه يأتي بهذا الذكر، كما أن من نومه في الليل يأتي بهذا الذكر. يقول هل تقدم الديون على الوصية والإرث؟ نعم تقدم الدين مقدم على الوصية، لأن الدين حق ثابت، وأما الوصية تبرع وإحسان، فالإنسان يؤدي ما عليه من الديون، وإذا مات فإن الديون تسدد، وبعد ذلك لا يكون هناك يعني ميراث ولا هناك وصية إلا بعد سداد الدين، يعني لا وصية ولا ميراث إلا إذا سدد الدين، إن بقي شيء بعد الدين جاءت الوصية والميراث، وإن استغرق الدين تركة فإنه لا وصية ولا ميراث. وما جاء في القرآن من بعد وصية يوصى بها الدين، وقدمت الوصية على الدين في عدة مواضع، يعني لا لأن الوصية أهم من الدين، ولكن لأن الدين وراءه من يطالب به وراءه صاحبه مستحق، لكن هذا لكونه تبرع ولكونه إحسان قد يحصل يعني مماطلة وممانعة من إيصال الوصية إلى من أوصي له به، فمن أجل ذلك قدمت الوصية على الدين لبيان الاهتمام بها من هذه الناحية، لا أنها مقدمة على الدين، فإن الدين مقدم عليها وعلى الميراث، ولا وصية ولا ميراث إلا بعد سداد الدين. سبقا ذكرتم لنا فائدة في ترتيبها شيء؟ نعم سبق. يعني فيها بيها بيت من يبدأ من المتروك قيمة الكفن معمونة يحتاجها ويدفن، ثم الحقوق اللائقة تعلقت بعين متروك فدين قد ثبت، ثم الوصايا ثم وارث يلي، فافهم فهذا مذهب ابن حنبلي، هذه في مذهب الحنابلة مرتبة الترتيب. وبعض أهل العلم يعني يخالف في مسألة الدين في مسألة الكفن وما إلى ذلك، وأن الدين يقدم يعني عليها لأن هذا يعني يمكن المسلمين يتولون هذا، وأنه لا يدفن إلا وقد كفن. فبعض أهل العلم يرى أن الدين مقدم على الكفن، وبعضهم يرى أن الكفن مقدم، وهو الذي جاء في هذه الأبيات التي فيها بيان مذهب الحنابلة. يبدأ من المتروك قيمة الكفن معمونة يحتاجها ويدفن، يعني ما يتعلق بالدفن، ثم الحقوق اللائقة تعلقت بعيني، يعني مثل الرهن، الدين الذي برهن، يعني مقدم على الدين الذي بغير رهن، ثم الحقوق التي تعلقت بعيني ما متروك فدين قد ثبت، ثم الوصايا ثم وارث يلي. سبق أنها مرتبة على كلمة تدوم. تدوم تدوم نعم التالي الدال ايش؟ تجهيز. والدال للدين. للدين. والواو الوصية. والميم. والميم. نعم. هل يعتبر الدعاء على الكفار جميعا بالهلاك من الاعتداء في الدعاء؟ الكفار الذين يحصل منهم ضرر، وأما كونه يدعى الكفار من أولهم إلى آخرهم أنهم يعني يهلكون، فهذا يعني الله شاء أن الكفار يبقون وأنهم لا يهلكون، يعني أن الدين أن الحق باطل، الحق والباطل موجودان مع بعض، والكفار أكثر من المسلمين، الكفار هم أكثر المسلمين، أكثر الناس ولا حرص المؤمنين. ف يعني من حصل منه إضرار ومن حصل منه إيذاء فلا شك أنه يدعى، وأما أن يدعى على الكفار أنهم يموتون عن آخرهم وأن لا يبقى على الأرض يعني أحد منهم، هذا غير واضح يعني أنه يدعى به. يقول بارك الله فيكم، رجل زرع نخلا في ساحة المسجد يأكل الناس منه، هل يجوز الأكل منه أو يعد وقفا يحرم أكله؟ ما ينبغي أن يكون المسجد يعني فيه نخيل، وفيه مسجد للعبادة، ما هو يعني حديقة ولا شيء الناس يعني يتنزهون فيه، فلا يصلح أن يغرس فيه شيء. المسجد يعني مسجد للعبادة وليس للتنزه، وإذا كان هناك شيء يعني مخصص أو موقوف على المسجد فلا يؤخذ من لا يصرف الوقف في غير محله، لكن لا يصلح أن يغرس في المسجد. لكن إن كان هناك شيء موقوف على المسجد فإنه لا يصرف الوقف إلا في الشيء الذي خصص له. تقصدون حتى الفناء، يعني ساحة المسجد المحاط؟ حتى الفناء، لأن ساحة المسجد مسجد ما دام تحط بها أسوار وأبواب. يقول إذا حج الإنسان ورجع إلى بلده ينادونه باسم الحاج، هكذا اعتاد الناس عندنا، ما حكم هذا العمل؟ ما هو طيب، أقول ليس هذا جيد، يعني لأن هذا يعني قد يكون فيه يعني مفاخرة، وقد يكون فيه يعني شيء من الرياء أو ما إلى ذلك، ولا نعلم له أصلا، فتركه لا شك أنه هو الذي ينبغي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.